كغليون في بحر الذوي. ابو زيد قال انا مركبش الا اللي تعجر، والعايقه في صباها والعايقه في صباها بالغضب تنزل تفجر، ترمي التكر من وراها. خليفة السيف قطع اللبب ويا الشريحة، وقع وليد مهران على الأرض وتخبى للطول والعرض. قام جال العبد قرصان يقول له ايه يا راجل اختشي وقوم وسط الخيل اعرف حصانك. خليفة روح مغضب يشكي من بلاوي خلفية، قال يا ريتني جيت عالسيف مقضب ولا طولت العبد فيا. سعده ومن طلب السعاده يلولها لو اخوي ابو زيد لكون الدنيا حارب جبل بولد بشان أبا الله الله والله خيرة فراجل كثير كثير الكلام لا لا لا لا لا لا لا الله والله خيرة فراجل يقول لنا وكلان شجرة بلا تمر ولا ولا خيرة فراجل اسمع يا دنوي النام يا ليل يا ليل يا ليل ولا خيرة ولا خيرة فراجل ياكل عرق الأيتام يا يا يا ابو يا ابو يا ابو فراجل يشرب خمرة في رمضان ولا خيرة ولا خيرة ولا خيرة ولا خيرة